السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. تجربة الاقتراب من الموت كشفت للباحثين والعلماء والمهتمين جانبا مهما عن الحقيقة، لكن قبل أن أتحدث عن هذه الحقيقة وأقصد ما يسمى بالإنجليزي رياليتي يعني الواقع والحقيقة ونحو ذلك، قبل أن أدخل في هذا الموضوع دعوني أرد على من يعني ما زالوا يشككون في هذه الظاهرة ويسخرون مني، يعني يستهزئون بالكلام اللي أطرحه أنها أحلام ويعني تجارب غير واقعية. أولاً، أنت لست مجبوراً على التصديق، يعني لست مكلفاً بالتصديق ولا مجبوراً عليه. تستطيع أن تعيش حياتك بعيداً عن هذه الظاهرة إذا لم تقتنع بها. طرحي أنا ليس فيه دعوة إلى التصديق بهذه الظاهرة، لم أقل أبدا بأن الجميع يجب عليهم أن يصدقوا بها، ولم يكن أصلا في خطابي دعوة إلى التصديق، أنا فقط أتحدث للناس الذين يعرفونها سابقا. يعني القضايا التي أطرحها هي قضايا للمتقدمين والمتعمقين في هذه الظاهرة. ثانيا، ما يسمى out of body experience، يعني تجربة الخروج من الجسد، هذه ترى حالة مختلفة عن تجربة الاقتراب من الموت، وفعلا يوجد من يشكك فيها. الشعور بأنك خارج جسدك، يعني يوجد من يقول بأن هذه خدعة من الدماغ. أما تجربة الاقتراب من الموت اللي هي near death experience، هذه قضية مختلفة تماما ولا علاقة لها بما يسمى out of body experience، إلا في مسألة أن من يخوض تجربة الاقتراب من الموت يشعر بأنه خارج جسده. لكن يوجد out of body experience، هذه تجربة وموضوع آخر وقضية مختلفة وبحثها أيضا بحث مختلف. فنعم، هذه الظاهرة يوجد من يشكك فيها اللي هي out of body experience، لكن near death experience لا يوجد أحد حسب قراءاتي التي يعني استمرت إلى أكثر من 10 سنوات، لا يوجد من يشكك في هذه الظاهرة، بل العكس هو الصحيح، العلماء يتزايدون واحدا بعد الآخر في إثباتها والاهتمام بها والحديث عنها. فلا بد من التفريق بين الأمرين. أما موضوعي هنا فهو عن الحقيقة الرياليتي التي كشفتها ظاهرة الاقتراب من الموت، يعني تبين أن الحقيقة مستويات فعلا، وأننا نعيش في حقيقة ربما تكون من أدنى الحقائق. يعني معيشتنا الآن في هذه الحياة حقيقة فعلا هي بالنسبة إلى الأحلام، يعني نحن نعلم بأن الأحلام ليست حقيقة رغم أننا نتألم فيها ونفرح ونحزن ويعني تخالطنا بعض المشاعر في الأحلام، لكن عندما نستيقظ نعلم أنها ليست حقيقة. هنا في هذه الحياة يعني نحن نجمع بأن عندنا حقيقة، يعني الشيء اللي تلمسه، الشيء اللي تشاهده، الشيء اللي تشمه تطعمه، هذا حقيقة. لكن المجربون الذين ذهبوا إلى ذلك العالم يقولون هناك مستوى أعلى من الحقيقة، مستوى أعلى من الحقيقة، لدرجة أن هذه الحياة يعني تشبه الحلم، عندما يموت الإنسان ويخرج منها فكأنه كان يحلم، هكذا ما يقولون، يعني بالنص كثير منهم يعبر بهذا الكلام أو بمعنى قريب منه، أن عالم ما بعد الموت عالم أكثر حقيقة. كيف أكثر حقيقة؟ يعني تشعر فيه بالحيوية أكثر من الحياة هذه، وهذا يتوافق مع الآية الكريمة إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان تعني أن خاصية الحياة فيها أعلى وأرقى وأوضح وأشد. فهذا ما تدري به هذه التجارب، أن العالم الغيبي عالم أكثر حقيقة وأوضح وما يوجد فيه من عناصر مثلا عندما يتحدثون عن الألوان، يقولون فعلا نشاهد أخضر أحمر أبيض، لكن شيء مختلف، يعني نشعر بأن ذلك اللون هو فعلا اللون الحقيقي للون، مثلا البياض. يقول هو أبيض لكن ليس كالبياض الموجود، هو البياض الأقوى والأوضح. الأشجار، يعني بعضهم يتحدث عن حدائق وجنان، يقول هي أشجار فعلا، أنا أميز أنها شجرة، لكن شجرة أكثر وضوحا، أكثر حقيقة، أكثر يعني وضوحا، يعني لا تستطيع أن تعبر عنها بشيء غير هذا، أنها أكثر وضوحا. اللغة والتخاطب أيضا أكثر وضوحا. طبعا أكثر وضوحا حتى يعني وصل المعنى، ولا فلا مقارنة أصلا، يعني من يتحدثون عن هذه الأشياء يقول لك أنه شيء يعني ألترا ريال، يعني فوق الواقع، فوق الوصف، يعني لا تستطيع أن تصفه. نعبر نحن بما نستطيع من لغة. الأصوات، الأصوات التي يسمعونها، يعني موسيقى أو أيا كانت الأصوات، يقول أسمع أصوات أكثر وضوحا، أكثر حقيقة. النور، نور الإله الذي يتحدثون عنه، يعني يقولون بأنه يعني نور، يعني نور لا يتوافق مع النور الذي نعرفه إلا بالاسم وبالمصطلح. وكما قلت لكم، يعني هذه فيها بعض الخصائص التي دلت عليها بعض الآثار، يعني مثل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني وصف الجنة ونحو ذلك من الخصائص والصفات التي تدل على أن هناك مستوى أعلى وأرقى من هذه الحقيقة التي نعيشها. ومن يراجع بعض يعني الأبيات التي تحدثت عن الموت، يعني كقصيدة أبي الحسن التهامي، من ضمن الأبيات يقول: العيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري. فعلا وصف حرفي لما تدل عليه تجربة الاقتراب من الموت، أن هذا العيش عبارة عن نوم. العيش نوم والمنية يقظة، المنية الموت يقظة، يعني تستيقظ من النوم، وبينهما أنت خيال ساري، يعني كالحلم، يعني تحلم. فهذا المبحث أثار المهتمين في يعني بهذا الموضوع، وتحدثوا عنه كثيرا، يعني عن ذلك العالم، عن الحقيقة التي يشعر بها الإنسان في ذلك العالم. يعني الجميع يصف عمق ووضوح ودقة كبيرة جدا. فتجربة الاقتراب من الموت يعني تعيد النظر في تعريفنا عن الحقيقة، وأن الحقيقة لها مستويات، وأننا في هذا العالم محبوسون فعلا، يعني أجسامنا حبست انطلاقة الروح على تلك المعرفة، على ذلك العالم، وأننا يعني لا ندرك الشيء الكثير، يعني نحن محبوسون في الجسد، والعقل محبوس في الدماغ، والدماغ يفلتر العقل ولا يريه إلا ما يرى، يعني ولا يخبره إلا بما يعني يستطيع أن يتعرف عليه الدماغ. يعني العقل الحقيقي الكامن في الروح لا يستطيع أن يخرج عن حكم الدماغ. ففعلا الحياة المعاصرة، حسب يعني الحياة التي نعيشها حسب تجربة الاقتراب من الموت، هي حقيقة دنيا، هي حقيقة أقل مستوى، يعني أدنى من الوضوح، وأن ما بعد الموت يوجد حياة ويوجد عالم أكثر وضوحا وأرقى، كأنه يعني مستوى ثاني من الحياة. وهل الإنسان يترقى في مدارج الحيوات، جاز التعبير يعني، من حياة إلى حياة إلى حياة؟ الله أعلم. فأحببت أن أشير إلى هذا الموضوع و يعني أتحدث عن موضوع الحقيقة التي تكشفها تجارب الاقتراب من الموت، حيث تدل على يعني حقيقة أعمق وأوضح في عالم ما بعد الموت. لكن هذا كما أقول كثيرا يجب أن لا يحدث ردة فعل سلبية ونتيجة عكسية على تعاملنا مع الحياة. يعني كوننا سننتقل إلى مستوى أرقى وأعلى لا يعني أن هذه الحياة هامة ولا قيمة لها ولا فائدة منها، بل هناك وظيفة، هناك عمل ضروري أن نقدمه لهذه الحياة، والظاهرة تشهد عليه. يعني الظاهرة تدل على أن للإنسان وظيفة في هذه الحياة. يعني من التقوا بالإله يقولون بأن هناك رسالة قيلت لهم، يعني أنت لديك وظيفة يجب عليك أن تنجزها في هذه الحياة، وظيفة خاصة بكل إنسان على حدة. سأتحدث عن هذا الموضوع في مقطع لاحق، وإلى اللقاء.